عبد يقض قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان بأخي الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به قال عبيد الله فانتصبت لعثمان حين خرج إلى سرد فقلت فانتصبت لعثمان حين خرج إلى سرد فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة فقال أيها المرء أعوذ بالله منك فانصرفت فلما قدرت الصلاة جلست إلى المسور بن مخرمة إلى المسور وإن ابن عبدي يقود ما حدثتما بالذي قلت لعثمان وقال لي فقال قد قضيت الذي كان عليك فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان رضي الله تعالى فقال لي قد ابتلاك الله فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرتني فقال فتشهدت ثم قلت إن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله سعدنا وآمنت به وأجرت الهجرتين الأوليين وصاحبت رسول الله سعدنا ورأيت هاديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقم عليه حتى قال فقال لي ابن أخي أدركت رسول الله سعدنا قال قلت لا ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى عسرى في صدرها قال فتشهد عثمان رضي الله تعالى وقال إن الله عز وجل قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحاجت الهجرتين الأوليين كما قلت وصاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيته ولا غششته وحدثه فقال الله عز وجل ثم استخلف الله وابي بكر فوالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلف عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلفت افليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي قال بلى قال فما هذه الحديث التي تبلغني عنكم فاما ما ذكرت من شان الوليد بن عقبه فسناخذ فيه ان شاء الله بالحق قال فجلد الوليد 40 جلده وامر علي ان يجلد وكان هو يجلد وقال يونس وأخي السوري عن سوريا فليس لي عليكم الحق مثل الذي كان لهم وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يا يحيى بن يحيى عن هشام قال حدثنا يا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأينا بحبشة فيها تصاوير فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال إن أولئك إذا كان فيهم رجل صلعوا فمات بينهم على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الحق عند الله عز وجل يوم القيامة وحدثنا محمد وقال حدثنا صيام قال حدثنا شق بن زايد الساعدي وعن ابي عن ام خالد بنت خالد انها قالت قدمت من ارض الحبشه وانا جويريه فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصة لا أعلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الألم بيده ويقول سنا سنا قال حمد يعني حسن حسن وحدثنا يحيى محمد قال حدثنا وعوانة عن سلمان عن إبراهيم عن مالكمة عن عبد الله رضي الله تعالى أنما قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد بنا وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا زريد بن عبد الله عن ابي ورده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه انه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فراكبنا سبينه طلقتنا سبينه العين الى النجاشي من حبشه فوافقنا جعفر بن ابي طالب فاقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتدع خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم انتم على سبيل الهجره فان باب ملك النجاشي رحمه الله تعالى وحدثنا ابو ربيعه قال حدثنا ابن عيينه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي رحمه الله مات اليوم رجل صلى عن فقوموا فصلوا على اخيكم واصحابه وحدثنا عبد الاعلى ابن محمد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا قتاده عن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا ورعاه فكنت بصف الثاني أو الثالث وحدثني عبد الله بن ابي شبه قال حدثنا يزيد عن سليم بن حيان قال حدثنا زيد بن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابة النجاشي فكفر عليه أربعا تابعه عبد الصمد وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عنصر عن عامر بن شبيب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهم أن رسول الله صعد من نعى له النجشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال يسكروا لأخيكم عن صالح عن ابن شبيب وقال حدثني سعد بن سبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفى بهم بالمصلى فصلى عليه وكفر أربعا باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنين منزلنا غدا إن شاء الله بخير بني كنانة حيث تقاسموا على القبر باب قصة أبي طالب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن حبيب قال حدثنا لبس بن عبد المطلب قال رضي الله تعالى عنه أنه قال قال للنبي صادر ما أغنيت عن عنك فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال هو في ضعضع من النار ولولا أنا لك لبترك الأسفل من النار وحدثنا حوط قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر المعمر عن سريع عن ابن المسابع عن أبي عن آل طالب لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبو جهل فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله عز وجل فقال أبو جهل وعبد الله بن أمي ابن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فكان فلم يزال يكلمني حتى قال آخر شيء كلمه به على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستغفرن لك ما لم أنه عنه فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزلت إنك لا تهدي من أحببت حدثنا عبد الله بن سبق قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن حبيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده وعمه فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضح من النار يبلغ كعبيه يغلي من هذه ما هو حدثنا ابراهيم بن حوزه قال حدثنا ابن ابي حزم والدراوي عن يزيد بن هذا وقال تغلي منه ام دماغ باب وحديث الاسراء وقول الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وحدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا ليس عنه وقال انا من جبل قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كتب بني قريش قمت بالحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت اخبر عن هذه وننظر إليه باب المعراج حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به بينما أنا في الحاضر وارض ما قال في الحجر منضجعا إذا ثانيات فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجرد وهو إلى جنب ما يعني به قال من ثغرة نعلي إلى شعرة وسمعته يقول من قصه إلى شعرة فسكر جاء قلبي ثم أوتيت بقصد من ذهب مملوءات نمرا فغسل قلبي ثم حشي ثم أوتيت بذهبة دون البول وفوق العمر أبيض فقال له الجرد والبرق يا أبا حمزة قال أنس رضي الله تعالى عنه نعم يصنع عم يضع خطوه عند أخذ طرفه إذا حملت عليه فانطلق في جبريل عليه السلام حتى أتى السماء الدنيا فسحب قيل من هذا قيل جبريل عليه السلام قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم نعم قال نعم قيل محمد به ونعم فنعم مجيء وجاء فانفتح فلما خلصت فاذا بي ادم عليه السلام فقال هذا ابوك ادم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى هذا الزمان الثانيه فسبحها قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم مجيء وجاء فانفتح فلما خلصت إلى يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن الخالق قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ صلح والنبي صلح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستدعى قيل من هذا قال قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم نجو جاء ففضح فلما خرجت الى يوسف عليه السلام قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد به حتى هذا السماء الرابعه فاستدعى قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم نجو جاء ففضح فلما خرجت الى ادريس عليه السلام قال هذا ادريس فسلم عليه فسلم

حتى دنوت منهم فعثرت في فرسي فخرجت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت من الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكسر الالتفات ساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت ركبتين فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لا تري إذا لأثر يديها حسام ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان إذا لأثر يديها حسام ساطع يعني غبار شديد جدا إذا لأثر يديها عسام ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أتره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم.